خلاصات، لأن كل مسألة من هذه المسائل تحتاج إلى تحرير. فمثلا قولنا الثاني أن يكون حاضرا لا يكون غائبا، يندرج فيها مسائل كثيرة من جهة التفريق بين الحضور الحقيقي والحضور الحكمي. فالحضور الحقيقي كأن يكون أمامك، والحضور الحكمي يتنوع أنواعا، منها الاستغاثة بالهاتف. فإذا استغاث إنسان بهاتف عن طريق الهاتف فهل يكون هذا غائبا أم حاضرا؟ ويندرج في هذا الاستغاثة بالجن، هل يكون له حكم الحضور الحكمي أم لا؟ ودليل كل واحدة يحتاج إلى بسط، لكن نحن نذكر في هذه المجالس على هيئة الإجمال، لأن هذا ما أخذ من مآخر التعليم ينتفع به المتعلمون، والتفصيل له مواطن أخرى إن شاء الله. السؤال الأخير. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم، جزاكم الله خير جميعا. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الأول من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو شرح ثلاثة الأصول وأدلتها للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا القول إلى بيان أن توحيد الربوبية جاء في القرآن قنطرة لتقرير توحيد الألوهية، فآي القرآن الكريم طافحة بهذا الوجه من الاستدلال، كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى بقوله والرب هو المعبود، ثم ذكر آية سورة البقرة الدالة على ذلك، وأردفها بذكر كلام أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله والدليل قوله تعالى وأمنا المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن صرف بها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال الشاعر رحمه الله تعالى العبادة أنواع فمنها الإسلام بأركانه، فكل ما أمر الله به من أعمال الإسلام عبادة من صلاة وصوم وغير ذلك، وهكذا الإيمان بأعماله باطنة، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بقدر خيره وشره، وكذلك الخوف والمحبة والرجاء إلى غير ذلك. فكل ما يتعلق بالقلوب داخل في العبادة، وهكذا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا أيضا من العبادة، بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها. فالواجب على كل مكلف إخلاص العبادة لله وحده، فلا يدعو مع الله الأنبياء ولا الأولياء ولا الأصنام ولا الأشجار ولا الأحجار ولا النجوم، لأن العبادة حق لله وحده. قال تعالى وأمن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإن وقال سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما ينفقون من فضلهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى سبحانه دعاء شركا فالواجب على جميع المكلفين إخلاص العبادة لله وحده رجاء وخوفا واستعانة واستغاثة ودفعا ونذرا وخشية لله وصلاة وصوما إلى غير ذلك كله لله وحده. فمن تقرب لغير الله من ولي أو نبي أو صنم أو شجر أو حجر بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالصلاة أو بالصوم ونحو ذلك فهو مشرك كافر أشرك بالله وعبد معه سواه كفعل المشركين الأولين من عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار والأصنام. ولهذا قال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكل هذه العبادات يجب إخلاصها لله ومن صرف منها شيئا لغير الله من صنم أو شجر أو حجر أو قبر فهو مشرك بالله. لقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولغيرها من الآيات السابقات. وهذا دليل على ما تقدم. انتظمت في هذه الجملة من كلام الشارح رحمه الله تعالى ثلاث مسائل كبار. الأولى بيان أنواع العبادة، وقد عدد رحمه الله تعالى طرفا منها، وهذه الأنواع جماعها يرجع إلى المراتب الثلاث الكبار وهي الإسلام والإيمان والإحسان. فما ذكره بعدها من الأفراد كالدعاء والخوف والرجاء والخشية والتوكل والرغبة والرهبة لا تخرج عن الرجوع إلى هذه المراتب الثلاث. فعلم أن جماع أنواع العبادة مرده إلى مراتب الإسلام والإيمان والإحسان. والمسألة الثانية بيان وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يتقرب العبد إلى أحد من الخلق بشيء من هذه العبادات، وإنما هي محض حق ربنا عز وجل. والمسألة الثالثة الإعلام بأن من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد وقع في الشرك. فمن تقرب لغير الله من ولي أو نبي أو جني أو صنم أو شجر أو حجر بالخوف أو الدعاء أو الرجاء أو التوكل أو الرغبة أو الرهبة أو غيرها من أنواع العبادة فإنه مشرك كافر بالله عز وجل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على كونه كافرا، وهو قول الله عز وجل ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ووجه الدلالة أن الله عز وجل في هذه الآية أخبر أن من دعا غير الله عز وجل فهو كافر لقوله إنه لا يفلح الكافرون. والدعاء قد يطلق في لسان الشرع ويراد به العبادة جميعا، فتفسير هذه الآية أن من صرف شيئا من أنواع العبادة قل أو كثر لغير الرب سبحانه وتعالى فإنه مشرك كافر لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى آية عدة تقرر وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية عدة تبين شؤم الشرك وذمه والإزراء على فاعليه. ومن هؤلاء الآيات آية من أجمع الآيات التي جاءت في القرآن الكريم واجتثت الشرك من أصوله، وهي قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك الآية. فإن هذه السورة فإن هذه الآية دلت على إبطال الشرك من وجوه أربعة. أولها أن الله عز وجل نفى الملك عن غيره، فليس لغيره مما يؤله من الأوثان والأصنام والأحجار والأشجار ملك على وجه الاستقلال، وإنما الملك كله للواحد القهار كما قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك. وقد نفى الله عز وجل عنهم أقل الملك بقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير في قول جمهور أهل العلم بالتفسير كابن عباس وقتاده ومجاهد هي اللفافة التي تكون على النواة في بطن التمر أو الرطب. والمراد من ذكر نفي الملك عنها الإزراء على هؤلاء واحتقارهم بأنهم لا يملكون حتى هذا الشيء الحقير. والوجه الثاني بيان أن هذه الآلهة من الأصنام والأوثان والأحجار لا تسمع دعاء من يدعوها، وإذا كانت لا تسمع دعاء من يدعوها فهي غير حقيقة بأن تكون مؤلهة معظمة. والوجه الثالث نفي الاستجابة عنها ولو أمكن السماع، فلو ظن أن هذه الآلهة تسمع أو وقع ذلك من شيء منها كمدعي الولاية فإنه لا يحصل منهم استجابة لدعيهم لأن الأمر كله لله. والوجه الرابع أن هذه الآلهة المعظمة من الأصنام والأوثان والأولياء ينقلب ودها يوم القيامة عداء بأن تكفر بشرك من أشرك بها. وهذه الآية من سورة فاطر تشبه قول الرب سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فدلت هذه الآية في سورة الأحقاف على بعض المعاني التي جاءت في آية فاطر وزادت عنها تقرير ظهور العداء بين تلك الآلهة المعظمة بالنفوس وبين من كان يعظمها في هذه الحياة الدنيا. قال المصنف رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال الشارح رحمه الله تعالى وفي الحديث الدعاء مخ العبادة وفي لفظ آخر الدعاء هو العبادة. هذه الجملة في كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى أعني قوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة هي بمنزلة الترجمة التي تقع على لسان بعض المصنفين في الحديث، فإن بعض المصنفين في الحديث يكتفون عن ذكر مرادهم بذكر طرف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الجملة تشبه قول المصنف فيما يستقبل ودليل الخوف ودليل التوكل، فكأنه قال هنا ودليل الدعاء، إلا أنه عدل عن التعبير بقوله ودليل الدعاء إلى التعبير بحديث نبوي، لأن التعبير بخطاب الشرع أولى وأعظم من خطاب غيره كما بينه ابن القيم في آخر كتابه إعلام الموقعين. والألفاظ المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الدعاء مع العبادة 5 أحاديث. أولها: الدعاء هو العبادة. وثانيها: الدعاء هي العبادة. وثالثها: الدعاء أشرف العبادة. ورابعها: الدعاء أفضل العبادة. وخامسها: الدعاء مخ العبادة. وهذه الأحاديث الخمسة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان قدر أثر الدعاء في العبادة لا يثبت منها إلا الحديث الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فقد صح هذا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما كما أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. وقول المصنف رحمه الله تعالى في شرحه: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وفي لفظ آخر الدعاء هو العبادة، يشعر بأن اللفظين يرجعان إلى حديث واحد كما جرت عليه عادة أهل العلم، فإن العادة الجارية عند أهل العلم إذا قالوا وفي لفظ أو قالوا وفي رواية فإنه يفهم من هذا أن اللفظ المذكور والرواية الموردة هي بعض الحديث المتقدم، والعدول عن هذا خطأ كما نبه على ذلك الشيخ سليمان آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد، فكان ينبغي أن يقال وفي حديث آخر، لأنهما حديثان مفترقان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما رواه أنس وهو الدعاء مخ العبادة، والثاني رواه النعمان وهو الدعاء هو العبادة. وقد يقع من أهل العلم رحمهم الله تعالى تسمح في هذه العبارة فيتوسعون فيها ويوردون قولهم وفي لفظ أو في رواية على إرادة أنها حديث آخر، كما وقع هذا من الحافظ بن حجر في بلوغ المرام ومن إمام الدعوة في كتاب التوحيد، إلا أن الجادة المتبعة هي كما سبق بيانه لك، أنك لا تقول في حديث وفي لفظ وفي رواية إلا إذا كان هذا اللفظ والرواية هي بعض الحديث المتقدم. مثاله: إذا ذكرت حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث، فعندئذ يصح أن تقول وفي لفظ أو وفي رواية إنما العمل بالنية، ولا يصح أن تقول وفي حديث آخر العمل بالنية، لأنهما حديث واحد. وكذلك إذا أوردت حديثين مختلفين فإنه لا يصح أن تقول بينهما وفي رواية أو في لفظ، لأنه يشعر بأن هذه الجملة بأن هاتين الجملتين هي من حديث واحد، وهي في الحقيقة على خلاف ذلك. قال الشارح رحمه الله: وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فسمى الدعاء عبادة في قوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي. فالدعاء هو أن يضرع علم الله يدعوه ويسأله النجاة ويسأله الرزق، كل هذا عبادة. أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الرب عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أورده دليلا على أن الدعاء عبادة، وهذه الآية دالة على أن الدعاء عبادة من وجوه 4. أولها: الأمر به في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني، وكل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة. وثانيها: الوعد باستجابة دعاء الداعين، كما قال الله عز وجل: أستجب لكم، ولا تكون الاستجابة إلا في مرضي عند الله محبوب له، وكل ما رضيه الله وأحبه فهو عبادة. وثالثها: التصريح بذلك في قوله تعالى: عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. ورابعها: الوعيد الشديد في حق من عدل عن عبادة الرب سبحانه وتعالى واستكبر بأن الله عز وجل يدخله جهنم داخرا، يعني حقيرا، فقوله تعالى سيدخلون جهنم داخرين يعني حقيرين ذليلين. فدلت هذه الآية من هذه الوجوه الأربعة أن الدعاء عبادة. وهذا عبادة، فإذا صرف للصنم أو للشجر أو للعهد أو للحجر أو لميت صار مشركا بالله عز وجل، فيجب الحذر من الشرك كله دقيقه وجليله، وأن تكون العبادة لله وحده، لكن الدعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة بالشيء المقدور عليه لا بأس به، ولا يلتم داخلا في الشرك. فلو قلت لأخيك الحاضر فأنت الله أعني على قطع هذه الشجرة أو على حفر هذا الدين فلا بأس بذلك، كما قال سبحانه في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه الآية، استغاثه الإسرائيلي وعن القبطي أنه سقادر على إرادته يتكلم ويسمع. إذا تبين أن الدعاء عبادة للرب سبحانه وتعالى فإن الدعاء يطلق في الشرع على معنيين اثنين: أحدهما معنى عام وهو امتثال خطاب الشرع حبا لله وذلا، وهو بهذا المعنى يكون شاملا للعبادة كلها، وبهذا الاعتبار فإن الصلاة من الدعاء والزكاة من الدعاء والصيام من الدعاء وصدق الحديث من الدعاء. والآخر معنى خاص، وهو طلب العبد ربه حصول ما ينفعه ودوامه أو دفع ما يضره ورفعه، وهو الذي يسميه أهل العلم بدعاء الطلب، فيكون مشتملا على مطلوب. فإذا قلت اللهم أعني على ذكرك وشكرك كنت طالبا من الله عز وجل الإعانة على الذكر والشكر. وإذا صرف العبد شيئا من هذين النوعين لغير الله عز وجل فإنه يكون مشركا بالله كافرا. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى أن دعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة به فيما يقدر عليه لا بأس به ولا يكون داخلا في الشرك، والقول في هذين كالقول في نظيرهما الذي تقدم وهو الاستغاثة، وأن الاستغاثة والاستعانة والدعاء بالمخلوق تجوز بالشروط الخمسة التي تقدم ذكرها في درس الفجر. قال الشارح رحمه الله: أما إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله حاضرا أو غائبا أو ميتا، فاعتقد أنه ينفع من دعاه أو يقف له بالأسباب الحسية من الشرك بالله، كما قال تعالى عنهم أنهم قالوا هؤلاء شفعاءنا عند الله، فيظنون أنهم يستطيعون بعبادتهم إياهم أن يشفعوا لهم عند الله في حصول مطالبهم، أو أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، كما قال الله سبحانه عنهم في الآية الأخرى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا تقرر أن الدعاء عبادة لا تصرف لغير الرب عز وجل فإن صرفها لغيره كما سبق شرك. ومن صور الشرك في الدعاء أن يدعو العبد حاضرا لا يقدر على ذلك الشيء الذي يدعوه فيه لأنه من خصائص الرب عز وجل، أو يدعو غائبا أو ميتا ويعتقد أنه ينفع من دعاه أو يضره، كل هذا من الشرك بالرب سبحانه وتعالى، كما وقع من أهل الجاهلية الأولى الذين كانوا يدعون الأصنام ويزعمون أنها تشفع لهم عند الرب سبحانه وتعالى، وهي لا قوة لها على نفع نفسها فضلاً عن أن تنفع غيرها، ولو أريد بها مكروه ما نصرت نفسها فضلاً عن أن تنصر غيرها. ولهذا كان ادعاؤهم بأن هذه الأصنام شفعاء لهم عند الله من أعظم الجهل والضلال، فقد جهلوا حقيقة الشافع أعني الصنم والوثن، كما جهلوا حقيقة المشفوع إليه وهو الرب سبحانه وتعالى. وإلا فهذه الأصنام لا تغني ولا تنفع شيئا، يدعون لمن ضره أقرب من نفعه. قال الشارح رحمه الله: والله سبحانه له الشفاعة جميعا، وهو الذي يتصرف بعباده كيف يشاء، فلا يأذن بالشفاعة إلا في من يرضى الله عمله، ولا يشفع أحد عنده إلا بعد إذنه، كما قال تعالى: ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى: وما يشفعون إلا من ارتضى، فالشفاعة لا تكون إلا بإذنه الشافع ورضاه عن المشفوع فيه، وهو سبحانه لا يرضى بالشفاعة إلا لأهل التوحيد، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قائلا: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أخرجه البخاري في صحيحه: ولا تكون الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله من أهل التوحيد والإيمان. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن من جملة شرك المشركين في الدعاء اتخاذهم للأصنام من دون الله شفعاء، ثم أنكر على جهلهم وضلالهم بالشافع والمشفوع إليه، جره ذلك إلى بيان أن الشفاعة لله جميعا، وأنها حق محض للرب سبحانه وتعالى، فلا يأذن بالشفاعة إلا في من رضي الله عمله، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، كما قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم ذكر رحمه الله تعالى شرطي الشفاعة المشهورين في قوله: فالشفاعة لا تكون إلا بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع فيه. فإن للشفاعة شرطين اثنين: أولهما إذن الله عز وجل بالشفاعة، وهذا الإذن نوعان اثنان: أحدهما الإذن القدري بابتداء الشفاعة، إذا أذن الله عز وجل بذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم يتبعه الشفعاء، والثاني الإذن الشرعي بصلاحية الشافع لأن يشفع وأهلية المشفوع أن يشفع له. والشرط الثاني الرضا عن الشافع والمشفوع له. وقد قصر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى ومنهم الشارح الرضا على المشفوع له، والذي يدل عليه القرآن أن الرضا شرط في الشافع والمشفوع له، كما قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وحذف معمول يرضى ليعم، فدل هذا على اندراج الشافع والمشفوع له في الرضا، فلا بد من الرضا عن الشافع والمشفوع له. وهذا صريح عبارة جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. قال الشارح رحمه الله: ومن ذلك الخوف وهو أقسام ثلاثة: الأول خوف الصدق وتخاصم بالله لأنه القادر على كل شيء وهو الذي يخاف يخشى، كما قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: ولم يخش إلا الله. فقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. فالواجب خشية الله وخوفه، لأنه مصدق القلوب ومطلقها، والقادر على كل شيء، وهو الذي يردع ويقوم ويعطي ويمنع، الواجب تخصيص والواجب تخصيصه بالخوف أن لا يخاف هذا الخوف إلا الله في كل الأمور، ولكن خوف السر يختص به سبحانه، وهو كون الإنسان يخاف من أجل قدرة خاصة سرية ليست حسب الحس. ولذلك يعتقد رباب القبول أن بعض الناس له القدرة على التصرف في الكون مع الله جل وعلا، ويعتقدون ذلك عن خوف الأصنام والجن وغيرها، وآثارهم الشرك الأكبر. ويعتقد فيهم أيضا أن لهم القدرة على العطاء والمنع وزر القلوب وضرب النفوس دون أسباب حسية. الثاني خوف الأسباب الحسية، كما قال تعالى في قصة أحد لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المشركين قد جمعوا لكم وسيرجعون إليكم، فأنزل الله في ذلك: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالشيطان يخوف الناس من أوليائه ويعظمهم في صدور الناس حتى يخافوهم، والله يقول: فلا تخافوهم بل اعتمدوا علي وأعدوا العدة ولا تفانوا بهم، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذا الخوف الحسي لا بأس به، لكن الخوف القلبي خوف السر، هذا هو المنهي عنه. أما الخوف الحسي مثل أن يخاف القصة أو السارق أو العدو، فيعد العدة من السلاح اللازم، كل هذا لا بد منه. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال سبحانه في قصة موسى لما خرج من مصر خائفا من فرعون وقومه، فخرج منها خائفا ليترقب، فإن هذا الخوف خوف حسي لا بأس به، لكن لا يجوز خوف العدو خوفا يمنع من جهاده ونصر الحق. وإنما نحمله هذا الخوف على الإعداد للعدو وأخذ الحذر. الثالث الخوف الطبيعي الذي تبنى عليه الإنسان، وهذا لا حرج فيه، مثل خوف الإنسان أن يترى العقرب والسبع فيتباعد عنها ويقتلها ويتباعد عن مظنة الشفاء حتى لا يتأذى بها، هذا أمر لا بد منه. والله جبل الناس على الخوف مما يؤذي حتى يتحرز منه، يخاف البرد فيلبس الثياب الغليظة، ويخاف من الجوع فيأكل، ويخاف العطش فيشرب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عبادة أخرى وهي الخوف، واستدل عليها بقول الرب سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية دالة على أن العباد على أن الخوف عبادة من وجهين اثنين، أحدهما الأمر بها في قوله تعالى: وخافون، وكل ما أمر الله به فهو عبادة. والثاني تعليق وصف الإيمان على ذلك في قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى أقسام الخوف، وهذه القسمة أحد مذاهب أهل العلم في تقسيم الخوف، وأجمع ما يقال في قسمة الخوف بأن يقال إن الخوف ينقسم إلى قسمين كبيرين. فالقسم الأول خوف العبادة، وهو الذي ينطوي على تأله القلب، وهذا قسمان اثنان، أحدهما خوف الخالق وهو توحيد، والثاني خوف المخلوق وهو تنديد. أما القسم الثاني فهو خوف العادة، وهو الذي لا ينطوي على معنى تأله القلب، بل له أسباب توجبه، فالأصل فيه الجواز، إلا في حالين اثنتين. الحال الأولى أن يكون السبب المخوف ضعيفا، كمن يخاف من هوام الأرض الضعيفة كالخنفساء مثلا، فهذا جبن وحكمه الكراهة، إلا أن يتعلق بحق الله مع القدرة عليه فإنه يكون محرما. والحال الثانية أن يكون السبب المخوف متوهما لا أصل له، كمن يخاف من الظلام لا لأجل ما قد يكون فيه، وإنما للظلام ذاته، وهذا يكون شركا أصغر، لأنه جعل سببا ما ليس بسبب، فليس الظلام في نفسه موجبا للخوف، لكن إن خاف من شيء يقع في أثناء الظلام فهذا لا يكون قادحا في توحيده. أما إذا خاف من الظلام نفسه كأن يكون في غرفة يعرفها، إلا أنه إذا أظلمت حصل له خوف ورعب، فإن هذا قادح في توحيده وينزل منزلة الشرك الأصغر، لأنه جعل من الأسباب شيئا لا يعتد به. لكن يشترط في هذا النوع انتفاء معرفة سبب التخويف، فإن الإنسان قد يخاف من شيء لا يخوف في الأصل لعدم معرفته به، فإذا لم توجد المعرفة لم يكن هذا من جملة الشرك الأصغر، كخوف البلاد التي دخلت إليها الصناعات الحديثة من السيارات مثلا، لما دخلت إليها مع كون السيارات في نفسها غير مخوفة، لكن لجهلهم بها خافوها، ومثل هذا غير قادح في التوحيد. لكن من عرف بعد ذلك حقيقة السيارات فصار خائفا من هذه الصنعة لأجل ذاتها، فإن هذا قادح في توحيده على ما قدمنا. وبهذه القسمة تنتظم أنواع الخوف، ويندرج فيها أنواع أخرى، إلا أن المقام لا يحتمل تفصيلا طويلا. لكن مما ينبه إليه أن خوف السر الذي ذكره بعض أئمة الدعوة النجدية كالشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ثم تبعه جماعة، لا يريدون به كما فهمه بعض العصر واستنكره بأنه هو الخوف الذي يقع في الباطن، وفهم من السر باطن الإنسان، واعترض على ذلك بأن الخوف أصلا محله الباطن، فإنهم لا يريدون هذا المعنى، وإنما المراد بالسر هو القدرة على التأثير، كما يعتقده بعض أهل البدع والخرافة في معظميهم من أدعياء الولاية، بأن يعتقدوا بأن لهم قدرة على التأثير ولو بعدوا، فمثل هذا يقال فيه خوف السر، كمن يخاف مثلا وهو في هذه البلاد أن يلحقه أثر ولي من الأولياء المدعين كائن في خارجها، فهذا هو خوف السر الذي أرادوه، وهذا هو معنى السر الذي يذكر في كلام أهل البدع، كما يقال في دعائهم فلان قدس الله سره، فإن مرادهم عظم الله تأثيره في النفع والضر. والفرقان بين دعاء أهل السنة وأهل البدعة في هذا المقام أن أهل السنة يقولون في حق الميت المعظم قدس الله روحه، يعني نزهها وطهرها ورفع منزلتها. وأما أهل البدعة فإنهم يقولون قدس الله سره، ويريدون به المعنى الذي سبق ذكره لك. فينبغي أن تفهم الفرق بين هذين الدعائين، وأن تعلم أن أحدهما وهو قدس الله روحه شعار لأهل السنة، وأن الآخر وهو قدس الله سره شعار لأهل البدعة، وأن تعقل المعنى الذي تقدم بيانه لك من خوف السر، وأن المراد بالسر هو قدرة التأثير بالنفع والضر. قال المصنف رحمه الله: ودليل رجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشافعي رحمه الله: وهكذا الرجاء عبادة لله، فيرجو الله ويحسن به القلب كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك هذه عبادة أخرى ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بعد العبادتين السابقتين، وهي عبادة الرجاء، واستدل لها بقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية. ووجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل أرشد إلى الطريق التي إذا سلكت بلغت العبد رجاء ربه، رجاء لقاء يوم ربه. والتدليل على هذا الأمر والإرشاد إلى كيفية سلوكه دال على أن الرجاء محبوب عند الله، وكل ما أحبه الله ورضيه فهو عبادة. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى في كلامه من جملة ما يستدل به على هذه العبادة قول الرب عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وبين رحمه الله أن الرغب هو الرجاء والرهب هو الخوف، وهذا تفسير للمعنى ببعض أفراده، وإلا فإن الرغب رجاء وزيادة، كما أن الرهب خوف وزيادة. وهذا هو الذي يدل عليه تصرف إمام الدعوة رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، فإنه ذكر عبادة الخوف، ثم ذكر عبادة الرجاء، ثم ذكر بعد ذلك عبادة الرغبة وعبادة الرهبة. فدل هذا على أن الخوف غير الرهب، وأن الرجاء غير الرغب، بل الرغب هو رجاء وزيادة، كما أن الرهب خوف وزيادة. فالزيادة التي تكون في الخوف حتى يكون رهبا هو أن يقترن بالعمل، فالخوف المقترن بالعمل هو الرهب. والرجاء إذا تمادى بالعبد وزاد حتى بلغ طمعه من ربه عز وجل مبلغا عظيما، فإنه يوصله إلى عبادة أعظم، وهي عبادة الرغبة. ولهذا مدح الله عز وجل الأنبياء بهاتين العبادتين كما في الآية المذكورة من سورة الأنبياء. هذه العبادة هي التي خلق لها الناس، خلق لها الحلال وهي توحيد الله وطاعة أوامره واجتناب نواهيه، قال الله ويخص به بفعل الأوامر وذلك الآيات. سبق أن عرفت أن الحكمة من خلق الخلق هي عبادة الرب سبحانه وتعالى، وعرفت أيضا معنى العبادة وأنه امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والذل. أما وجه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح في تفسير العبادة بالتوحيد في قوله ومعنى يعبدون يوحدون، فمأخذ ذلك أمران اثنان: الأول أن العبادة قد تطلق في خطاب الشرع ويراد بها التوحيد، والثاني لجلالة قدر التوحيد، فلا تصح عبادة بلا توحيد، ولو أن العبد قام آناء الليل وأطراف النهار ساجدا راكعا إلا أنه يشرك بالله عز وجل فإن عمله حابط، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون في آية أخرى. فلأجل هذين الأمرين فسر جماعة من السلف العبادة بالتوحيد في آية سورة الذاريات، وتبعهم المصنف والشارح، وهو معنى حق على ما سبق بيانه. قال المصنف رحمه الله: قال وما امر الله في التوحيد هو اقرار الله بالعباده. قال الشارح رحمه الله: واعظم ما امر الله به التوحيد وهو اقرار الله بالعباده فتقصده بالعباده دون كل من سواه، فلا تعبد معه صنما ولا نبيا ولا ملكا ولا حجرا ولا شريكا ولا غير ذلك. هذه الجملة في كلام المصنف رحمه الله تعالى والشارح تتضمن مسألتين اثنتين: الأولى بيان عظمة التوحيد، وذلك بأن أعظم الأوامر التي أمر بها العباد هي توحيد الرب سبحانه وتعالى، وسواه من الأوامر هو دونه في الرتبة، فالأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصدق الحديث وأداء الأمانة كلها دون التوحيد. والمسألة الثانية بيان حقيقة التوحيد، وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة، وسبق القول غير مرة في دروس عدة بأن التوحيد يطلق في الشرع على معنيين اثنين: الأول معنى عام وهو إفراد الله بحقوقه، وحقوق الله ثلاثة: أولها حق الربوبية كما قال تعالى: وهو رب كل شيء، وثانيها حق الألوهية كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وثالثها حق الأسماء والصفات كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فنزه الرب سبحانه وتعالى نفسه عما يصفه به المشركون، ثم سلم على المرسلين لكمال ما وصفوا به الرب سبحانه وتعالى. فإذا حقق العبد تفريد الله في هذه الحقوق الثلاثة فقد جاء بالتوحيد على المعنى العام. والثاني معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة، فيطلق التوحيد على إرادة هذا النوع دون غيره من أنواع التوحيد، وإنما خص بالإفراد لجلالته وعظم شأنه. قال المصنف رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشارح رحمه الله: الشرك معروف ويبدي معه وقد قال سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فقال سبحانه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم اي قال ان تقتل وتقلدك خشيه ان يقال معك قيل ثم اي قال ان تزاري بحديث جارك. فبين صلى الله عليه وسلم ان الشرك اعظم الذنوب واشدها واخطرها. وفي الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله. الحديث متفق عليه. التوحيد هو افراد الله بالعباده والشرك هو دعوه غير الله مع الله ادعوه وتقاضوا وارتركوه وتذبح له او تنذر له اولا ذلك من انواع العباده. هذه الجمله من كلام المصنف والشارح قد تضمنت مسالتين اثنتين. الأولى بيان قبح الشرك وأنه أعظم ما نهى الله عنه، فكل ما سواه من المنهيات هو دونه، فالسرقة والزنا والكذب وعقوق الوالدين وترك الصلاة والفطر في رمضان كلها من المنهيات التي هي دون الشرك لبشاعة الشرك وكونه ظلما في حق الرب سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية بيان حقيقة الشرك، وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح بأن الشرك هو دعوة غير الله معه. وقد سبق غير مرة أن الشرك يطلق في الشرع على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو صرف شيء من حقوق الله لغيره، فمن صرف شيئا من الحقوق المتقدمة ولو قليلا فيما يتعلق بحق الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات فقد وقع في الشرك. والثاني معنى خاص وهو صرف شيء من أفعال العباد المتقرب بها إلى غير الله، صرف شيء من أفعال العباد المتقرب بها إلى غير الله. وهذا هو معنى قول المصنف وهو دعوة غيره معه، لأن الدعاء يطلق ويراد به ما يشمل العبادة كلها. وهذا المعنى الخاص وقع كثيرا في خطاب الشرع، ولهذا أفرد بالذكر تنبيها على جلالته وعظم شأنه. قال الشارح رحمه الله هذا هو الشرك الأكبر، سواء كانك سواء كان المدعو نبيا أو ملكا أو جنيا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. ولهذا قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فشيئا نكرة في سياق الله فتعم كل شيء. وقال سبحانه وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. فأمر ما أمر الله بالتوحيد وهو إقرار الله بالعبادة. وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك بالله عز وجل كما تقدم. ولهذا أكثر سبحانه وتعالى في القرآن من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. هذه الجملة مشتملة على طرف مما تقدم بيانه من مسائل عدة كعظمة التوحيد وحقيقته وعظمة الشرك وحقيقته والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وبيان حقيقة الشرك الأكبر، وهي كما سبق صرف شيء من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من الإسلام. وإنما زاد فيها المصنف رحمه الله تعالى تقرير النهي عن الشرك في كل شيء، أخذا من قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فشيئا نكرة في سياق النهي، والنكرات إذا وردت في سياق النهي فإنها تفيد العموم، كما قال ابن السعدي رحمه الله تعالى في نظم القواعد: والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النفي. فإذا وردت النكرة في سياق نهي كهذه الآية فإنها تكون مفيدة للعموم، فلا يجوز أن يشرك بالله عز وجل شيء أبدا، لا في قليل ولا في كثير، سواء كان المشرك به نبيا أو ملكا من الملائكة المقربين. قال المصنف رحمه الله: إذا قيل لك من أصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، قال الشارح رحمه الله: هذه الأصول الثلاثة تجمع الدين كله، من ربك وما دينك ومن نبيك، وهي التي يسأل عنها العبد في قبره. هذه الجملة من كلام الشارح رحمه الله تعالى فيها ذكر وجه من الوجوه التي عظمت بها هذه الأصول الثلاثة، عظمت بها هذه الأصول الثلاثة، وهي أن السؤال في القبر يكون عنها، فيسأل العبد: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وإذا كانت هذه الأسئلة الثلاثة صائرة في ذلك المحل العظيم فإنه ينبغي على العبد أن يجتهد في تعلمها ومعرفة جملها. قال المصنف رحمه الله: فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل لك من ربك؟ قال الشارح رحمه الله: فإذا سأل سائل فقال من ربك؟ قال المصنف رحمه الله: فقل ربنا الله الذي رباك ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبود ليس لعبد سواه. قال الشارح رحمه الله: فقل ربنا الله الذي رباه ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبود ليس لعبد سواه، هذا رب الجميع كما قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. والعالمون جميع المخلوقات كلهم عالمون، الجن والإنس والبهائم والجبال وأشجار كلها عالم. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو رب الجميع له الخلق والأمر، وهو المستحق بأن يعبد. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الآية، وهو معبودي سليم معبود السواء. منها هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين المسألة الأولى العظيمة، وهي معرفة الرب سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح الدليل على كونه ربا، وهو قيامه سبحانه وتعالى بتربية جميع العالمين، فإنه هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. فكل العوالم سوى الرب سبحانه وتعالى هي مربوبة له عز وجل بما غذاها من النعم وأوجدها من العدم، وهو بذلك مستحق للعبادة. فإذا كان الرب عز وجل هو الذي أوجدك من العدم وغذاك بأنواع النعم، فإن الواجب له عز وجل أن تفرده بالعبادة. قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال الشارح رحمه الله: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، يعني الثناء كله لله، والعبادة من الثناء ومن الحمد. بين المصنف رحمه الله تعالى هاهنا الدليل على أن الله هو الرب، وهو قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فدلت هذه الآية على أن الله عز وجل هو رب جميع العوالم، وكل ما سوى الرب عز وجل فإنه عالم، كما ذكر ذلك الزجاج وتبعه إمام الدعوة رحمه الله تعالى في هذه الجملة. فدلالة الآية على ما أراد المصنف هي في قوله رب العالمين، فقد دلت هذه الآية على أن الله عز وجل هو رب العالمين فلا رب لهم سواه. وقد فسر الشارح رحمه الله تعالى الحمد بأنه الثناء لقوله يعني الثناء كله لله، والعبادة من الثناء ومن الحمد. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو قول لبعض أهل العلم، إلا أن الصحيح كما ارتضاه جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فيجمع بين أمرين اثنين، أحدهما الإخبار عن محاسن المحمود، والثاني اقتران ذلك الإخبار بالحب والتعظيم. وهذا القول هو أصح القولين المشهورين عند أهل العلم في تعريف الحمد. وأما الثناء فهو تكرار المحامد مرة بعد مرة، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى مطولا في بدائع الفوائد. قال المصنف رحمه الله: وكل ما سوى الله عالم. قال الشارح رحمه الله: وكل ما سوى الله عالم من الجن والإنس والحيوانات والجبال كلها أعوان، كلها أعوان. قال المصنف رحمه الله: وأنا واحد من ذلك العالم. قال الشارح رحمه الله: وأنا واحد من ذلك العالم الذي خلق الله وأوجده وأوجب عليه طاعته، فعلى جميع العالمين من المكلفين من الجن وليس يطيع الله ورسوله فيوحده جل وعلا، وهكذا الملائكة عليهم أن يعبدوا الله وحده. ولهذا قال تعالى عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى: لا يسبقونه من قولهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل متى بما عرفت ربك؟ قال الشارح رحمه الله: إذا قيل لك أيها المسلم بما عرفت ربك الذي أنت تعبده؟ قال المصنف رحمه الله: فقل بآياتي ومخلوقاتي، ومن آياتي الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقات السماوات السبع والأرض والسبع وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا. قال الشارح رحمه الله: فقل عرفته بآياته ومخلوقاته، أي بآياته الكثيرة ومخلوقاته العظيمة التي تدل على أنه الرب العظيم، وأنه الخلاق العليم، وأنه المستحق لأن يعبد، وأنه الذي يخلق ما يشاء ويعطي ويمنع وينفع ويمر، بيده كل شيء سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن نعبده بطاعته ودعائه واستغاثته وسائر أعمالنا وعباداتنا، لأن الله خلقنا لهذا. قال تعالى: خلق وجود منا والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة هي توحيد وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه قوله وعملا. بين المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح رحمه الله في هذه الجملة الدليل على معرفة الرب سبحانه وتعالى، فقال في جواب سؤالي بما عرفت ربك، قال: فقل بآياته ومخلوقاته. فبين أن الدليل المفصح عن معرفة الرب عز وجل هي الآيات والمخلوقات التي تطيف بالعبد، فإن المرء إذا أطلق بصره في عجائب الأرض والسماء رأى آيات كثيرة ومخلوقات عظيمة تدل على أن الله عز وجل هو رب هذا الوجود، كما قيل لأعرابي: أتعرف الله؟ فقال: نعم. فقيل له: بما عرفته؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأراض ذات فجاج، ألا تدل على الواحد القهار؟ فدل هذا على أن الناظر في الكون علوا وسفلا يرى من شواهد الربوبية المبينة على وجود الرب شيئا كثيرا، ولهذا كان سبيل معرفته عز وجل هو آياته ومخلوقاته. والآيات تطلق على معنيين اثنين: الأول الآيات الشرعية، وهي الآيات المنزلة على الأنبياء، والثاني الآيات الكونية، وهي المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فمن الأول التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ومن الثاني السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر. وعلى هذا يكون قول المصنف رحمه الله تعالى بآياته ومخلوقاته هو ذكر للخاص بعد العام، فإن المخلوقات هي بعض الآيات، وإنما أعيد الخاص بعد العام تنبيها إلى أهميته وجلالته، وإلا فالمخلوقات كما تقدم هي بعض أفراد الآيات. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح أن من آيات الرب عز وجل الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع والأراضين السبع. وقد يشكل على بعض الناس التفريق بينها مع كونها جميعا من المخلوقات، والجواب عن ذلك أن ما جرى عليه المصنف رحمه الله وتبعه الشارح هو اقتفاء لغالب الخطاب القرآني، فإن أكثر ما يأتي في القرآن مع ذكر الليل والنهار والشمس والقمر التعبير بأنها آيات، وأكثر ما يأتي في القرآن الكريم مع ذكر السماوات السبع والأراضين السبع أنها مخلوقات. فجرى المصنف رحمه الله تعالى على متابعة السياق القرآني في تسمية أولئك بالآيات وتسمية هؤلاء بالمخلوقات. ووجه ذلك في القرآن الكريم هو ملاحظة المعنى اللغوي، فإن الليل والنهار والشمس والقمر لما كنا علامات يتعاقبن استحسن بأن يدل عليهن بلفظ الآية، لأن الآية هي العلامة. ولما كانت السماوات والأرض مقدرة على هذا الوضع لا تتغير استحسن بأن يدل عليها بلفظ الخلق. قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال الشارح رحمه الله: من آيات الليل والنهار والشمس والقمر كل هذه تدل على أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم، يأتي الليل بظلامه ويذهب النهار بضيائه ثم يأتي النهار ويذهب الليل، وهذه الشمس تطلع على الناس في الدنيا كلها وينتفعون بها، وهذا القول كذلك الغيب هذا أقوال هذه من الآيات العظيمة، كالأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وأشجار وحيوانات، وهذه السماوات التي يرى الناس كلها من آيات الله وأنها تعالى عظمته، وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق للعبادة، ولهذا قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقه إن كنتم إياه تعبدون، يعني لا تعبدوا هذه المخلوقات بل اعبدوا الذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى، فهو المستحق بأن يذل ذلك ذلة والعامية له العبد ويخضع له ويطيع أمره وينتهي عن نواهيه سبحانه وتعالى تعظيما وتقديسا له وخوفا منه ورغبة فيما عنده. هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله وتبعه الشارح رحمه الله الدليل على كون الليل والنهار والشمس والقمر من الآيات، وهي قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهذه الآية العظيمة قد تضمنت الدلالة على كون هؤلاء المذكورات من الآيات المعرفة بالرب عز وجل، فوجود هذه الآيات دال على أن الخالق الذي خلقهن هو الرب وحده لا سواه. وقد تضمنت هذه الآية أمورا أربعة عظيمة تتعلق بالتوحيد. أولها الأمر بعبادة الله عز وجل في قوله عز وجل: واسجدوا لله الذي خلقهن. والثاني النهي عن عبادة غيره كما قال الله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وإنما عبر عن العبادة أمرا ونهيا بالسجود لكونه من أجل أنواع العبادة التي يظهر فيها الذل والخضوع لله، ومن هنا كان العبد أقرب ما يكون إلى ربه إذا كان ساجدا. وكانت العرب من أهل الجاهلية من قريش وما طاف بهم من قبائل الحجاز يستنكفون عن السجود، وليس من عبادات قريش ولا غيرها من القبائل العربية السجود للأصنام، ومن هنا استعظموا أن يسجدوا لله رب العالمين، إذ كانوا يستعظمون أن تعلو مؤخرة الرجل رأسه، مما يدل على أن السجود استكانة وخضوع عظيم للرب عز وجل. والأمر الثالث إقامة الدليل على وجوب عبادة الله عز وجل، وهو هؤلاء المخلوقات العظيمة: الليل والنهار والشمس والقمر، فإن الذي خلقهن هو المستحق لعبادة. والأمر الرابع إقامة الدليل على بطلان عبادة غيره، لأن المخلوق ليس بخالق، وما كان ليس بخالق فلا يصلح أن يكون معبودا، فالليل والنهار والشمس والقمر مخلوقات، وما كان مخلوقا ليس بخالق فلا يصلح أن يكون معبودا من دون الله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: إن ربك الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديدا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الشارح رحمه الله: فقال سبحانه: إن ربكم الله، يعني إن ربكم أيها العباد الذين والإنس والله ربكم يعني خالقكم وهو معبودكم الحق وحده لا شريك له الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أي ثم ارتفع على العرش على فوقه سبحانه وتعالى فعلمه في كل مكان وهو فوق العرش فوق جميع المخلوقات والعرش سقف المخلوقات وهو أعلى المخلوقات والله فوقهم جل وعلا استوى استوى على استوى عليه استوى عليه كل جلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو وهو السميع البصير. وقال تعالى ولم يكن له كفوا احد. وقال قوله يغشي الليل والنهار يقوله حديثا ان يغطي هذا بهذا وهذا بهذا يقول حديثا سريعا وكل واحد يقول الاخر اذا انتهى هذا دخل هذا وهكذا حتى تكون الساعه. والشمس والقمر اي خلق الشمس والقمر والنجوم خلقها وسخرها في امره مطيعات مدللات لامره سبحانه. ثم قال سبحانه الا له الخلق والامر فالخلق له والامر له هو الخلاق الذي لا يقال قومه الفني الذي هو لا بدك الناس الذي لا يخالف امره الفني الذي هو لا بدك الناس كما قال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فقوله ما امرنا الا واحده من كلام تنبت البصر فامر الله الكوني القدري لا مراد له. ولهذا قال الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. فتبارك يعني بلغت الكره النهايه وان يصير الا بسم الله لله فلا يقال للعبد تبارك يا فلان هذا لا يصلح وانما هو خاص بالله كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وانما يقال للمخلوق بارك الله في فلان او فلان مبارك. اما تبارك فانها لا تصلح الا لله وحده. هذه الجملة من كلام الشارح رحمه الله تعالى بيّن بها تفسير الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى على كون السماوات والأرض من جملة المخلوقات، وهي قوله تعالى إن ربكم الله إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في نثر كلامه مما يتعلق بهذه الآية جملا من المسائل التي يحسن التنبيه عليها. أولاها تفسيره رحمه الله تعالى للاستواء بالارتفاع والعلو، وهذا أحد المعاني التي اشتهرت عند السلف رحمهم الله تعالى في تفسير الاستواء. فإن للسلف رحمهم الله عبارات أربع في تفسير الاستواء، أولاها العلو، وثانيها الارتفاع، وثالثها الصعود، ورابعها الاستقرار، كما نص على ذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى ثم تبعه طوائف من أهل العلم. والمسألة الثانية بيان عظمة العرش في قول المصنف والعرش سقف المخلوقات وهو أعلى المخلوقات. وقد تبع رحمه الله تعالى في وصف العرش بهذين الوصفين الدلائل النيرة الواردة في السنة في الكتاب والسنة فيما يتعلق بخلق العرش، وعدل رحمه الله تعالى عما جرى على لسان بعض أهل العلم من قولهم في وصف العرش بأنه أفضل المخلوقات، وهذا غلط، فإن أفضل المخلوقات هو نبينا صلى الله عليه وسلم. أما العرش فإنما يعظم بكونه سقف المخلوقات وأعلاها، وأما كونه أفضلها فهذا لا دليل عليه، بل الدليل قائم على أن أفضل المخلوقات هو نبينا صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة بيان عدم جواز إطلاق قول تبارك فلان، وأن هذه الصيغة لا تصلح إلا لله كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. ويعلم من هذا أن قول الناس قول بعض الناس تباركت يا فلان أو تبارك علينا يا فلان كل هذا مما لا يجوز، لأن وضع البركة إنما يكون بيد الرب سبحانه وتعالى ولا يكون لأحد غيره. قال المصنف رحمه الله: فربه المعبود والكبير. قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشارح رحمه الله: والرب هو المعبود والعالمين المخلوقات كلها والجن والإنس والسماء والأرض وهو ربها سبحانه وتعالى وهو رب الجميع وخالق الجميع جل وعلا. قول المصنف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود يحتمل معنيين اثنين. الأول أن من معاني الرب تفسيره بالمعبود، وهذا قول جماعة منهم القرطبي والسيوطي في معترك الأقران، ودلائل اللغة على خلاف هذا القول، فإن الرب لا يعرف في لسان العرب بمعنى المعبود، والمعنى الثاني أن يكون قول المصنف رحمه الله تعالى والرب هو المعبود يعني أن الرب هو المستحق للعبادة، وهذا هو المعنى الصحيح، فإن من اعتقد الله عز وجل ربا خالقا مدبرا رازقا وجب عليه أن يعتقده معبودا لا يستحق العبادة سواه، وهذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. ويدل على ذلك الآية التي استدل بها من سورة البقرة، فإنها مقررة للمعنى الثاني دون المعنى الأول. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلق الجميع الذين قبلكم والذين بعدهم آدم وما قبلهم وما بعده. ثم قام سبحانه الذي جعل لكم الأرض فراشا من آدم وخلق الجميع ليتقوا ويعبدوا كما قال تعالى: لعلكم تتقون. ثم بين سبحانه بعض آفاته فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فجعل الأرض فراشا للناس ومهادا لهم علينا يسكنون وعلينا يبنون وعلينا ينامون وعلينا يمشون. فأرساها من جبال ثم قال: السماء بناء فجعل عادلا وسطا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وزينا من الدنيا الشمس والقمر وأنزل من السماء ماء أي من السحاب فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أنواع الأرزاق في كل مكان ويحيي الله في الأرض بعد موتها. ثم قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي أشباها والبراءة تعبدون عما أنزل صلبا ولا جندا ولا أملك الغرام أو ذلك. فالعبادة حق الله وحده ليس له نبي ولا نظير ولا مثيل بل هو الإله الحق. وكان المشركون يتخذون لهم أندادا من الله يرى الأمثال من الأصنام والجن والملائكة ويعبدونهم من دون الله ما يستغيثون بهم. فأنكر الله عليهم ذلك وبين أن هذه المخلوقات ليس لها حق في العبادة ولا قدرة على شيء إلا بإذنه سبحانه وتقديره. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الرب هو المستحق للعبادة كما بين لك من معنى قوله والرب هو المعبود، ذكر الدليل على ذلك وهو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الآية. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى المعاني التي تضمنتها هذه الآية، وجماعها أن هذه الآية قد جمعت أنواعا من ربوبية الرب عز وجل، كخلقه للخلق وجعله الأرض فراشا والسماء بناء وإنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات، فمن كان فاعلا لذلك فإنه يجب أن يكون معبودا وحده لا سواه. وهذا الوجه من الدلالة على توحيد الألوهية من أوسع أودية أدلتها كما سبق ذكره، فإن القرآن الكريم طافح بأدلة الربوبية التي يستفاد منها الإقرار بالألوهية، فإن من أقر بالرب سبحانه وتعالى خالقا مدبرا رازقا وجب عليه أن يقر به معبودا مستحقا للعبادة. وقد ذكر ابن الوزير رحمه الله تعالى في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف أن في القرآن الكريم 500 آية تدل على الربوبية، وإنما ملئ القرآن الكريم بهذه الأدلة الدالة على هذا النوع، لأن دليل الربوبية طنطرة إلى دليل الألوهية، فإن العبد إذا أقر بالربوبية لزمه أن يقر بألوهية الرب عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في صدر هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا، فأمرهم بالعبادة، ثم بين الموجب لهذه العبادة وهي أفعال الربوبية، ثم نهاهم عن أن يجعلوا له ندا، فقال في آخرها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد جمع ند، والند ما اجتمع فيه معنيان اثنان لا بد منهما: الأول الشبه والمماثلة، والثاني الضد والمخالفة، فلا يكون الشيء ندا لغيره حتى يكون شبيها له مماثلا مع وجود المخالفة والضدية، فإذا اجتمع هذان المعنيان أطلق عليه بأنه ند. وهذه الآية القرآنية من سورة البقرة قد اجتمع فيها أنواع من الأدلة التي تدل على عظمة التوحيد، أولها أن هذا أول نداء عام جاء في القرآن، وجاء هذا النداء معلقا بأمر التوحيد، فقال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وثانيها أن هذه الآية أول آية في القرآن الكريم نثرت فيها أفراد من الربوبية، وذكر هذه الأفراد العظيمة وتعيينها دليل على عظمة المأمور به وهو توحيد العبادة. وثالثها أن أول نهي في القرآن الكريم هو النهي عن الشرك في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. ومعنى قول الشارح رحمه الله تعالى في تفسير والسماء بناء، قال: فجعلها بناء وسقفا محفوظا، يعني محفوظة من الجن والشياطين، كما قال الله عز وجل: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرصا شديدا وشهبا، في آية أخرى. فهذا معنى كون السماء سقفا محفوظا. قال المصنف رحمه الله وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: مخالفة هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: الخالق لهذه الأشياء من سماء وأرض وثمان وأشكال ومطر وغير ذلك هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وأن يطاع، لأنه رب الجميع وخالق الجميع، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الجملة من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ذكرها المصنف ثم الشارح رحمهما الله تعالى بالمعنى، وجماعها تقرير أن من خلق هذه الأشياء من الأرض والسماء وإنزال الماء وإخراج الثمرات هو المستحق للعبادة. وهذه العبارة من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى هي مقررة لما ساق بيانه من أن توحيد الربوبية قنطرة إلى تقرير توحيد الألوهية، فهذا معنى قوله رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فمن خلق السماء والأرض وأنزل الماء وأخرج الثمرات رزقا لنا من الأرض هو المستحق وحده للعبادة دون ما سواه. وبهذا انتهى التقرير على القطعة الأولى من شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على ثلاثة الأصول، وبها انتهى المجلس الثالث المجلس الأول. وأذكر في آخره بأمور: أولها أن القارئ قال في صدر كلامه بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ محمد عبد الوهاب الأصول الثلاثة، وكتبت هكذا في صدر الرسالة. وهذه الجملة ليست من كلام إمام الدعوة رحمه الله، بل كلام إمام الدعوة يبتدئ من قوله: اعلم رحمك الله. ثم هذه الرسالة لا تسمى بالأصول الثلاثة، وإنما تسمى بثلاثة الأصول. وأما الأصول الثلاثة فهي رسالة أخرى للمصنف رحمه الله، هي أوجز سياقا وأقل استدلالا، مذكورة مطبوعة في مجموعة التوحيد. ولم يكن أئمة الدعوة ومن تسلسل علمه بالأخذ إليهم تسمي هذه الرسالة بالأصول الثلاثة، وإنما تسمى ثلاثة الأصول وأدلتها، كما أن ثلاثة الأصول وأدلتها هي مجموع اسم أطلق على مجموع ثلاث رسائل. وإلا فإن رسالة ثلاثة الأصول تبدأ من قول المصنف: اعلم أرشدك الله. أما الرسالتان اللتان تسبقانها وهي المسائل الأربع والمسائل الثلاث فهما رسالتان منفردتان لا تعلق لهما بثلاثة الأصول، ولكن من قديم عمد بعض تلاميذ الشيخ فجمع هذا المجموع كله بهذا الاسم. وقد نبه على هذا الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته عليها، سمعت شيخنا ابن جبرين في شرح ثلاثة الأصول يذكر هذا، فلعله تلقاه عن بعض شيوخه من أهل المعرفة بالكتاب. أما الأمر الثاني فمما ينبه إليه بعض الإخوان الذين جلسوا في مواضع متفرقة من المسجد أن السنة هي الاجتماع، فإن السنة إذا جلست في حلقة من الحلق هو أن تجتمع إليها لا أن تبعد عنها. ووجه ذلك أن من قواعد الشريعة العظيمة الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة، وقد رعت الشريعة هذا الأمر حتى في مجالس الحلق، فرتب الجلوس في الحلق كما دلت عليه السنة في مواضع كثيرة على أن الجلوس فيها يكون بالاجتماع إليها ولا يكون بالتفرق عنها. ولذلك فإن الداخل إلى هذا المسجد مثلا يقع في قلبه اضطراب إذا رأى امرئا جالسا ها هنا وامرأ آخر جالسا هناك، وكل ذلك من دلائل ظواهر الفرقة، ومما لا ينبغي للمسلمين لا سيما طلاب العلم أن يتساهلوا بمثل هذه الأمور التي تخالف السنة. فينبغي على من أراد أن يجلس في حلق العلم أن يجتمع إليها. ومن الغفلة انتشار هذا في حلق العلم بلا نكير من المتصدين للتعليم، مع كونها سنة عظيمة يراد بها تقرير أصل عظيم وهو الاجتماع والألفة بين أهل الديانة وخواصهم وهم طلاب العلم. أما الأمر الثالث فسبق غير مرة في هذه الدروس أننا ذكرنا كتابك على الأرض، فينبغي للإنسان أن يرفع كتابه معه، ولم نبادر بإشعار من رأيناه من الإخوان بذلك لأن طائفة منهم قد تكون لأول مرة تحضر الدرس، فمن تأليفهم وتحبيب العلم إليهم ألا نبادرهم بمثل معرفة دين الإسلام بالأدلة. يسأل فيها الأخ أسامة يقول كيف يكون الواجب على كل أحد من هذه المعرفة؟ هل يجب على كل أحد أن يعرف كل مسألة من الدين بدليلها؟ نقول الجواب عن هذه المسألة يطول، ولهذا ليس هذا الدرس شرحا لثلاثة الأصول، وإنما هو تقريرات على شرح سماحة الشيخ رحمه الله تعالى، لكننا نقول قولا جامعا بأن المراد بالمعرفة هنا المعرفة الإجمالية العامة التي تكون واجبة على كل أحد، وهي الإيمان الجملي. ويكفيه في ذلك أن يعرف أن لهذه المسائل دليل، وإن غاب عنه وخفي عليه فإن العالم قد تخفى عنه الأدلة مع علمه، فلا يضر ذلك العام إذا عرف أن لهذه المسائل دليلا معتمدا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم، وليس اتباع قول الله عز وجل ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع أهل العلم تقليدا. فإذا علم العبد بأن هذه المسائل لها دليل وإن غاب عنه الدليل كان ذلك كافيا في كونه عارفا بهذه المسائل بأدلتها، وإنما يمكنه ذلك إذا تعلم هذه المسائل مع الأدلة في وقت من عمره، فإنه إذا تعلم هذه المسائل بأدلتها لم يضره بعد ذلك إذا غاب عنه الدليل أو خفي. وهذه هي المعرفة الإجمالية. ولذلك إذا سألت عاميا عن شيء من أفراد هذه الأصول الثلاثة كأن تقول له هل تؤمن بالملائكة؟ فيقول نعم أؤمن بالملائكة. فتقول له ما الدليل؟ فيقول هكذا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه المسلمون. كان قوله هذا كافيا في كونه استدل لها بدليل، ولكن خفي عليه الدليل، فهو يعلم أن لهذه المسائل أدلة. ومقابل هذا من لا يعلم لهذه المسائل أدلة فيقول في قبره لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فهو لم يستند إلى كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع أهل العلم، وإنما سمع الناس يقولون قولا فقاله. فإذا قال العبد في شيء من هذه المسائل كأن تقول له هل يبعث الله عز وجل الناس في الآخرة؟ فيقول نعم. فتسأله ما الدليل؟ يقول الناس يقولون هكذا. هذا ليس كافيا، ولا أحد من المسلمين يقول هذا، وإنما يقول هكذا قال الله وقال الرسول وعليه المسلمون. فهذه المعرفة بهذا الدليل كافية، ولا يضره خفاء عين الدليل من الكتاب والسنة على مسألته. وهذه المسألة كما ذكرت مسألة طويلة الذيل، وقد أخطأ في فهمها بعض شراح هذه الأصول، هذه الرسالة ثلاثة الأصول، فنسبوا إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أو فهم من كلامهم أنهم ينسبون إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قولا لم يرده. نعم سم. هذه إن شاء الله تعالى في شرح التوحيد، هي مسألة طويلة، نحن نذكر الخلاصات لأن كل مسألة من هذه المسائل تحتاج إلى تحرير. فمثلا قولنا الثاني أن يكون حاضرا لا يكون غائبا يندرج فيها مسائل كثيرة من جهة التفريق بين الحضور الحقيقي والحضور الحكمي. فالحضور الحقيقي كأن يكون أمامك، والحضور الحكمي يتنوع أنواعا، منها الاستغاثة بالهاتف، فإذا استغاث إنسان بهاتف عن طريق الهاتف فهل يكون هذا غائبا أم حاضرا؟ ويندرج في هذا الاستغاثة بالجن، هل يكون له حكم الحضور الحكمي أم لا؟ ودليل كل واحدة يحتاج إلى بسط، لكن نحن نذكر في هذه المجالس على هيئة الإجمال، لأن هذا ما أخذ من مآخر التعليم ينتفع به المتعلمون، والتفصيل له مواطن أخرى إن شاء الله. السؤال الأخير.